أعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن محبة الله تبارك وتعالى تتمكن من القلوب وتنمو وتربو وتزداد بالاطلاع على كتاب الله عز وجل، وبالنظر إلى سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، وبالنظر إلى الحكم والغايات المترتبة على هذا القضاء والقدر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أفادت الآية الكريمة المباركة، وكتاب الله كله كريم ومبارك، وصحفه كلها مطهرة. يقول تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أفادت الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا عافى الناس في أبدانهم وعافاهم في أموالهم وذرياتهم لتمادوا في الغي ولاستمروا في الظلم والعتو والفجور، ولكن يكسر العبد حتى تقف مسيرته الفاجرة إلى فجوره، يمرض حتى تنقطع آماله في اقتراف المآثم والجرائم، فيبتلى العبد لوقف مسيرة الطغيان التي هو فيها سائر. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب وأنتم تحبونه. فكما أن مريضك، كما أن ولدك له شهوة وتطلع إلى الطعام الشهي وإلى الشراب الهني، وأنت تعرف ذلك تمام المعرفة، لكن تمنعه من طعامه، تمنعه من شرابه، ليس كراهية له، إنما محبة له وحفاظا عليه. كذا ربكم سبحانه يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، حتى لا يقع هذا العبد فيما حرم الله تبارك وتعالى وفيما نهى عنه. وفي الحديث عن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وكلكم قد علم أن مزيد النعم تحمل على مزيد من الطغيان، وأن الابتلاءات ترد العبد إلى ربه ردا جميلا. أما كون النعم تحمل على الطغيان فقد تضافرت بذلك الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فجرت سنة الله في الخلق على أنهم إذا أمدوا بالعافية والمال والجاه والولد بدأوا في الطغيان والتطاول على الخلق، فيبتليهم الله بالبلايا بلاء تلو بلاء لإرجاعهم إلى طريقه. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا أخذناهم بالبأساء والضراء؟ قال تعالى: لعلهم يضرعون، أي لعل أكف الضراعة منهم ترتفع إلى الله، تسأله ترجوه ترغب إليه وتلجأ. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيفترض أن العذاب والبلاء يحدثان استكانة لله رب العالمين. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كفار قريش: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، ذلك حتى يرجعوا إلى دينهم. فاستفيد من ذلك كله أن من أجل مقاصد البلاء وأعظمها أن يرجع الشخص إلى دينه، فأستفيد أنا وأنت كمسلمين أيها المسلم، أستفيد أنا وأنت من البلاء أن نستكين لربنا وأن نرجع إليه وأن نغنم من هذا البلاء رجعة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وكذا نغنم استغفارا. فالحكم والغايات من وراء الابتلاءات والمحن كثيرة جدا لا يعلم أمدها ولا مداها إلا الله تبارك وتعالى. فمن أجل مقاصدها، من أجل تلك المقاصد، مقاصد تلك الابتلاءات التي تحل بنا أن نخرج منها وقد تحاتت عنا الذنوب والخطايا كما يتحات ورق الشجر. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. وفي رواية: إلا تحاتت عنه خطاياه، أي تساقطت عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجر. ولما نزل على رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام، لما نزل عليه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لما نزل ذلك بلغت من الصحابة مبلغا شديدا، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكوا إلى النبي ما أصابهم من الهم بسبب توقعات الابتلاءات، من يعمل سوءا يجز به، أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وسددوا وقاربوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة لذنوبه. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه لما شكا بشكوى مماثلة: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ ألست تصيبك اللأواء؟ يعني أن كل ذلك تكفر به الخطايا وتمحى به الذنوب. ولا يخفى عليكم أن نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام كان يبتلى ابتلاء أضعاف أضعاف ما يبتلى به غيره. دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وقد وعك وعكة شديدة، قال: يا رسول الله، أراك يا رسول الله يضاعف عليك البلاء، يضاعف عليك المرض، أذلك يا رسول الله بأن لك أجران؟ قال: أجل، إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء، تعلمون بارك الله فيكم أن رسولكم عليه الصلاة والسلام دخل على امرأة يقال لها أم السائب وهي تشتكي الحمى وترجف ويرجف جسمها، فقال لها: يا أم السائب، ما لك ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبي الحمى، لا تسبي الحمى. أخذ منه أن الأمراض لا تسب فإنها كفارات، لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. الحمى تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبي الحمى. استفدنا أننا لا نسب عموم الأمراض لأنها تمحو خطايا بني آدم، فالذي يطلقه الأطباء على مرض السرطان عافانا الله وإياكم منه، إنه مرض خبيث لا ينبغي أن يطلق هذا الإطلاق، وذلك لأن السرطان شأنه كشأن غيره، بل شأنه لشدته أعظم من شأن غيره في محو الخطايا وإزالة الذنوب. فينبغي أن ندقق أيها الإخوة في الإصطلاحات التي نطلقها حتى لا تتضمن وصفا لشيء بعكس ما هو فيه، حتى لا تتضمن اعتراضا على قضاء واعتراضا على قدر. إن نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام أتته امرأة سوداء، أتته آمة سوداء تشكو إليه ما مسها من الضر كي يدعو الله لها، قائلة: يا رسول الله، إني أسرع يصيبها السرع، إني أسرع يا رسول الله، فادعو الله لي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف يا رسول الله، أي لا تنكشف سوءتي أثناء صرعي، لا تنكشف عورتي. فدعا الله لها ألا تتكشف، فكانت تصرع، ولكن ببركة دعوة رسول الله لا تتكشف، فكان الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا رآها فقد تعلقت بأستار الكعبة تدعو ربها سائلة راجية مستغفرة. كان يقول من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه السوداء المتعلقة بأستار الكعبة المتعلقة بأستار الكعبة هذه التي قالت ادعوا الله لي يا رسول الله. ويقص ابن عباس رضي الله عنهما على المسلمين خبرها. أيها الإخوة، قد عاد نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام مريضا أعرابيا، وكما لا يخفاكم فالأعراب جمعوا مع جفاء القلوب جهلا بالشريعة وأحكامها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعرابي يزوره يعوده، فوجده قد حمى شديدة، فقال النبي مصبرا قال النبي مواتيا لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي طهور؟ أي تقول لي طهور؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، أي أن الأمر إذن كما اخترت لنفسك، ما دمت اخترت لنفسك أن لا تكون الحمى كفارة، أن لا تكون الحمى تطهير من الذنوب، فكما اخترت لنفسك. يذكر الشراح بإسناد يحرر أن الرجل ما مرت به ليلتان إلا وقد مات، وذلك لحلول أجله، ثم إنه لم يقبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا دوما مصير من لم يستسلم لدعوة النبي له، كما حدث نظيره لرجل يقال له حزن جد سعيد بن المسيب ابن حزن، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن يا رسول الله. قال غير اسمك، بل أنت سأل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي يا رسول الله. قال سعيد بن المسيب رحمه الله فما زالت الحزونة فينا، أي أن الحزن لازمهم على الدوام، فما زالت الحزونة فينا. أيها الإخوة، لقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن مرض شديد يحل بالأبدان ألا وهو مرض الطاعون، قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم، وكذا قال في المفطون إذ قال شهداء أمتي خمس المطعون أي الذي أصابه الطاعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم. وقال أيضا والمرأة تموت بجمع أي تموت في نفاسها شهيدة كذلك. كذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم في مرضى الطاعون، كل يريد أن يأخذ الذين ماتوا من الطاعون إلى صفه يوم القيامة. يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم في مرضى الطاعون. يقول الشهداء: يا ربنا أشبهت دماؤهم دماءنا. ويقول المتوفون على فرشهم يا ربنا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا. فيقول تعالى: انظروا إلى دمائهم إن أشبهت دماؤهم دماء المتوفين على فرشهم فهم منهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فهم منهم، فيجدون دماءهم قد أشبهت دماء الشهداء فيلحقون بهم، فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة منه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لقد قال عليه الصلاة والسلام: من ابتليته، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ابتليته بحبيبتيه، يعني بفقدان عينيه، فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. أيها الإخوة، إن الدرجات ترفع بالابتلاءات. كم من شخص منا له عند الله منزلة عليا لا يبلغها بعمله، لا يبلغها بصلاته ولا بصيامه ولا بقيامه، لكن يبلغها بالضر في البدن، يبلغها بالهم والحزن، يبلغها بابتلاء في ولد، بابتلاء من جار شرير مفسد، بالصبر عليه تبلغ هذه المراتب التي لم ترفعك إليها صلاتك، ولم يرفعك إليها صومك، ولم يرفعك إليها كبير عمل قدمت، لكن تبلغها بالصبر على البلاء. إن هذه الفتاة التي تقدم بها السن ولم ترزق بزوج صالح تقر به عينها، إن درجتها ترتفع بصبرها على قضاء الله. إن درجتها ترتفع بصبرها على قضاء الله وعلى قدر الله. وتلك التي تزوجت ولم تنجب لعلها ترتفع كذلك بصبرها عند الله درجات، حساها وقد حرمت الولد أن تمد يديها لربها سائلة إياه الولد. إن الابتلاءات والمعن تستخرج منك جوانب من جوانب العبودية لا تفعلها وقت رخائك، وقت يسارك، إن الابتلاءات والمحن تتخرج منك دعوات مباركات كما استخرجت من زكريا عليه السلام وهو يمد يديه إلى السماء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهو يدعو ويقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إن هذه الابتلاءات تستخرج منك دعوات لا تستشعر لها طعما ولا تذوق لها حلاوة إلا عند البلاء. تستخرج منك دعوة كتلك التي دعا بها أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كالتي دعا بها نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. كلها دعوات لا تخرج بإخلاص وبشدة إخلاص إلا مع أليم الألم وشديد البلاء، فتستخرج أنواع من العبودية كالخضوع لله، كالإخبات إليه، كحسن التضرع واللجوء. لا تستخرج في وقت الرخاء واليسار. إن الابتلاءات تستخرج منك ما كان مكنونا. إن أحيانا مع أقوام تزرف منهم الدمع وترقق منهم القلب فلا تكاد تشعر بنعم الله عليك إلا إذا حرمت هذه النعم. لا تكاد تشعر بنعمة البصر إلا إذا ابتليت برمض. فإذا ابتليت برمض أو بدمع لا ينقطع أو بغشاوة على العين شعرت بنعمة الله على سلامة البصر، بنعمة الله إذ عافاك في البصر. أيها الإخوة، لا يشعر أحدكم بمعنى لقول الله تبارك وتعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، إلا إذا ابتلي بسلس في البول، بلعاب يسيل ولا ينقطع. كذلك بنخام ونخاعات تنزل من الأنف، فشددنا أسرهم معناها قوينا عضلات التحكم فيهم. فعضلات التحكم في الفم شدها الله وقواها، وكذلك في الأنف، وكذلك في العين، وكذلك في الأذن، وكذا في القبل والدبر. فلا تشعر بهذه الآية إلا إذا ابتليت بسلس للبول لا يستطيع له الأطباء علاجا، إلا إذا ابتليت بإسهال مستمر لا تستطيع التحكم فيه، إلا إذا ابتليت بصديد ينزف من الأذن لا تستطيع أن تتحكم فيه، فتشعر حينئذ بنعم الله تبارك وتعالى عليك: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فالابتلاءات كما أن القلوب بها طرق بإذن الله، فكذلك بها تشكر نعم الله تبارك وتعالى على العبد. إن مصائب حلت بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وبرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان من ورائها حكم وغايات لا يعلم مداها إلا الله. ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ابتلي به يوم أحد، ولم يكن أمرا عند كثير من المسلمين متوقعا، لم يكن متوقعا عند أهل الإيمان الذين أقروا لله بالوحدانية ولنبيه برسالة، لم يكن متوقعا عندهم أن يدال عليهم أهل الكفر، أن يغلبهم يوما ما أهل الكفر، لكن قدر الله وما شاء فعل. ابتلي المسلمون ببعض ما قدمت أيديهم بأن يدال عليهم عدوهم، ابتلي المسلمون يوم أحد بقتل أفاضل كرام، قتل حمزة أسد الله عم رسول الله الشجاع المقدام الذي أسد الله بوصف رسول الله له قتل، وتأتي امرأة آنذاك شريرة مفسدة كافرة تأتي بسكين تبقر بطنه وتستخرج الكبد تلوكها بلسانها، تأتي هذه المرأة تجدع من حمزة الأنف، تقطع الأنف بالسكين، تأتي هذه المرأة تقطع من حمزة أعضاءه وتمثل به تمثيلا شديدا، وحمزة من؟ حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقف الأمر على ذلك، بل رأس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تشج وتنزف منها الدماء، وتأتي فاطمة عليها السلام بماء تغسل الرأس الكريم لإزالة أثر الدماء، فلا يزداد الدم إلا انصبابا من رسولنا محمد، ولا يسكن الدم ولا يفطر حتى تأتي بحصير تحرقه وتأخذ التراب تسد به جرح النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فحسب، بل تكسر رباعيته وهو الصادق المصدوق سيد الناس يوم القيامة وسيد ولد آدم، تكسر رباعيته، أسنانه المتقدمة تكسر عليه الصلاة والسلام. ولا يقف الأمر عند هذا، بل يقف كافر عند ذاك فيقول متطاولا ظالما باغيا، يقول أعلو هبل، أعلو هبل، يقول لصنم هبل ارتفع يا هبل، ارتفع يا هبل، فقد ارتفعت، كذا يزعم. ويقول لنا العزة، أي لهم صنم العزة، ولا عزة لكم. كل ذلك يفعل في خير القرون مع خير الرسل مع سيد ولد آدم، فيتعجب أهل الإسلام، يتعجب أهل الإسلام فيقولون أن هذا، أي كيف يحدث هذا، كيف يكون هذا، كيف يدال أهل الشرك وأهل الظلم على المسلمين، أن هذا من أي وجه أتانا هذا؟ فيقول تعالى قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، أنتم الذين تسببتم لأنفسكم فيه بمعصية بعضكم لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيستفاد درس أن المعاصي لا شؤم والعياذ بالله حتى مع خير القرون لا شؤم كبير حتى مع خير القرون إنها تسبب البلاء، إنها تسلط عليك العدو الباغي الأثيم، إنها أي المعاصي تحرم الأرزاق كما حرم آدم سكن الجنة بسببها، كما كشف عنه ستره وغطاؤه وانكشفت عورته وطفق يستر نفسه بورق من ورق الجنة بسبب معصيته إلى أن تاب الله عليه. لقد تلقى المسلمون درسا من هذه الغزوة، غزوة أحد، درسا نستفيد منه نحن ونتعلم. والأمر كما قال هرقل، وقد سأل أبا سفيان بن حرب عن نبينا محمد قبل أن يسلم أبو سفيان بن حرب، قال له هرقل: هل حاربتم هذا الرجل؟ قال: نعم حاربناه. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الأيام بيننا دول، والحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه. قال هرقل: وكان كافرا لكنه كان حكيما. قال: وهكذا الرسل، هكذا الرسل، ثم تكون العاقبة للتقوى، ثم تكون العاقبة للتقوى. لقد تلقى المسلمون درسا من غزوة أحد، بل دروسا نافعة جدا. لقد من الله عليهم رغم ما مسهم من الأذى وما أصابهم من القرح، لقد من الله عليهم بمنن لا يأتي عليها الحصر من وراء هذه الغزوة المباركة. لقد علموا أنه لا بد من إعداد العدة للكفار، عدة إيمانية وعدة كذلك من العتاد، كما قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، إن الابتلاءات تفرز حكما لم نكن ندركها إلا بهذه الابتلاءات. لقد أفرز حادث الإفك الأليم حكما وغايات لا يأتي عليها الحصر، ذكر العلماء منها 100 فائدة، منها إحسان الظن بأهل الإسلام: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه 4 شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فليست كل شائعة يطعن بها في أرض وينال بها من مسلم تصدق، كلا، بل يلزمنا الظن الحسن بإخواننا أهل الإسلام: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وكما قال تعالى في شأن هذا الحادث: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إن الصديقة بنت الصديق نالت إمامة بسبب هذا الحادث. وكذا الابتلاءات، كذا الابتلاءات تنال بها الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن الصديقة عائشة نزل في شأنها قرآن يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور ويدرس في الكتاتيب، فضلا فهو ثابت بين دفتي المصحف إلى أن يأتي أمر الله، ثابت ثناء عليها في هذا الكتاب العزيز ثابتة، تبرئة لها في هذا الكتاب العزيز. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وكذا ثابت في شأنها. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كله ثناء على عائشة. استفيد من هذا الحادث رغم مرارته إقالة عثرة ذوي العثرات وذوي الهيئات، إذ الله تبارك وتعالى قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالصبر الصبر أيها الإخوة، صبر الصبر على الابتلاءات، تحظوا بمحبة ربكم، إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن مقاصد الابتلاء نيل محبة الله بعد نيل الإمامة. ألم تروا أن أيوب عليه السلام نال درجة عليا وشهادة سامية بصبره على البلاء؟ قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا، ثلاث شهادات لو نال واحدة منها شخص منا ما وسعته الدنيا بأسرها، إذ الله قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هل نال الصديق يوسف درجة الصديقية إلا بالصبر على ما حل به من البلاء؟ هل نال نوح درجة العبد الشكور إلا بصبره على البلاء؟ وإبراهيم الذي وفى، هل نال درجة الإمامة إلا بصبره على البلاء؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. الشاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي بأوامر ونواهي، فقام بهن وصبر. فلما كان قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة تنال بالصبر، محبة الله تنال بالصبر، معية الله تنال بالصبر. الدرجات تحط بالابتلاءات والصبر عليها. جعلنا الله إياكم من الصابرين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد سمعتم أيها الإخوة بارك الله فيكم طرفا مما ابتلي به من كان قبلنا، ولسنا جميعا ببدع من الخلق، بل نحن خلق كسائر خلق الله تبارك وتعالى، نبتلى كالذين ابتلاهم الله تعالى. وتتنوع علينا الخطوب وتتنوع علينا الابتلاءات كما تنوعت على من كان قبلنا. وقد قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد قال تعالى: وهو أصدق القائلين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أقداركم. إن المستقرئ للتاريخ عموما وكذا المستقرئ لكتاب الله يرى ما حل بالذين كانوا من قبلنا، وعرض سريع جدا للإصابات والابتلاءات التي ابتلي بها من كانوا قبلنا، أبونا آدم عليه السلام فضلا عن طرده من الجنة يبتلى بابتلاء آخر شديد وشاق عليه أيما مشقة، يبتلى بأن يقتل ولده الطالح الشرير المفسد ولدا صالحا ولده الصالح. فتخيل إذا حل بك يا عبد الله هذا البلاء، إذا كان لك ولدان واحد منهما صالح في غاية من الصلاح، واحد منهما بار بك وتقي، والآخر شرير مفسد، فيتسلط الشرير المفسد على الصالح فيقتله، كيف سيكون الأمر؟ إن رحما قطعت، إن دماء سفكت، إن هموما جلبت، إن أحزانا حلت، إن نيرانا أعدت، وإن جنانا كذلك أعدت. ماذا يصنع آدم عليه السلام أمام هذا الابتلاء الشديد المر القاسي؟ ولده الطالح يتسلط على الولد الصالح المذكر بالله ويقتله قتلة شديدة بشعة. أبوك آدم يبتلى بهذا عليه الصلاة والسلام، كذلك نوح عليه السلام فضلا عن تكذيب قومه له وعرميهم له بالجنون ويزداد الرمي يوما بعد يوم، يصنع السفينة على البر فيزداد رميهم له بالجنون، انظروا يقولون انظروا هذا الذي كان يزعم أنه نبي عندهم دل على جنونه أنه يصنع سفينة على البر والسفن تصنع في البحار فتزداد السخرية وتزداد وهو يحمل فيها من كل زوجين اثنين، كيف بهم وهم يرونه يجمع قطا مع قطة، جديا وعندا، ديكا ودجاجة من كل زوجين اثنين، ويضعها على سفينة على البر، إن السخرية منه قد ازدادت وازدادت وازدادت، ولكن الله يعلم والبشر لا يعلمون. ابتلي فضلا عن تلك السخرية والتكذيب، ابتلي بولد عاق هو الآخر، ابتلي بولد كافر يدعوه نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول الغبي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فيبتلى عليه السلام بموت ولده أمام عينيه على الكفر والعياذ بالله، فموت الولد أمر مقدر على الجميع، لكن موته على الكفر أمر شاق على من يعلم عن الله أوامره ومن يعقل عن الله شرعه. كذلك يبتلى بزوجة مؤذية شريرة تدل الكفار على من آمن فيسومونهم سوء العذاب. انتقل إلى الخليل الذي وفى، يبتلى خليل الرحمن بجبار عنيد يقول له، بحاكم ظالم مبير يقول له أنا أحيي وأميت، ويدعي أن الإلهية له، يبتلى به فيصبر إبراهيم على البلاء ولا يجبن ولا يتراجع، بل يقول وبقوة وبصراحة وجرأة بلا مداهنة ولا ممارات، ربي الذي يحيي ويميت. ثم يقول إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكلمة الحق أمام هذا الطاغية الجائر لم تعجل بأجل إبراهيم عليه السلام، يبتلى بنار أعدت له، أعدها له المجرمون وأشعلوها، ولا يمدحون ولا يداعبون ولا يهددون، بل قذفوه فيها وصابر محتسب قائل حسبنا الله ونعم الوكيل. يبتلى كذلك في البدن فيؤمر بالختان وفي 80 سنة ولا يتردد، يأتي بالقدوم آلة الحداد بن النجار المعروف، فيقطع من نفسه الجلد صابرا محتسبا لأمر الله. يبتلى في ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فيجيب البار، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم وتلاه للجبين، طرحه على وجهه وأتى بالسكين، فحينئذ نزل الفرج، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. انتقل إلى الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء من الجبابرة أحيانا، من فرعون وهامان وقارون الكذاب، من قراباته بني إسرائيل كذلك من قارون الكذاب. يذكر في الموقوفات أن قارون أعد خطة للنيل من موسى عليه السلام، فأوعد إلى امرأة بغي من البغايا بعد أن أعطاها 2000 من الدراهم أن تقذف موسى بالزنا. فبين موسى يخطب في بني إسرائيل كما في الموقوفات، بينه يخطب إذ قام قارون قائلا، يا نبي الله ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ قال عقوبته الرجم. قال يا كريم الله، انظر ما تقول يا كريم الله، ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ فقال عقوبته الرجم. 3 يؤكد قارون ويستثبت من الفتية. فقال للمرأة قومي حينئذ فتكلمي، فقامت وقذفت موسى أمام الملأ بالفاحشة وهو كريم الرحمن. فقال موسى أناشدك بالذي أنزل التوراة. هذا قد حدث. قالت أنا وقد ناشدتني، فوالله ما حدث هذا ولا شيء من هذا، بل قارون أعطاني من المال كذا وكذا. في ذلك وفي غيره أيضا يقول تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فتهم تقذف للأبرياء، أعراض تنتهك وهم عليها صابرون، والله ينجيهم والله يبرئ ساحتهم. أما عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، فهو الآخر يقذف من شراذم اليهود، يقذف من شراذم اليهود بأنه ولد زنا، وتتهم الصديقة الكريمة العفيفة المحصنة مريم عليها السلام بأنها زنت بيوسف النجار الذي كان يدخل عليها المحراب، وهي الصديقة الكريمة التي أحصنت فرجها. يمكن الله عيسى وبإذن الله من شفاء المرضى بإذن الله الأمراض المستعصية، يبرئ الأكمى والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن يتهمونه بأنه ساحر، يتهمونه بأنه ساحر صلى الله عليه وسلم. أما نبيكم محمد فصنوف البلاء عليه تعددت، صنوف البلاء منذ ولد يتيما تعددت وتنوعت، فنشأ يتيما ثم ماتت أمه الأخرى فأصبح يتيما أبوين، ثم يبدأ في رعي الغنم عليه الصلاة والسلام، ويعمل أجيرا عند خديجة بنت خويلد قبل تزوجها صلى الله عليه وسلم، وتمر به الأمور أمرا تلو أمر تلو أمر، فيؤذى في بلده ويخرج من البلاد، وينظر إلى تلال مكة وجبالها وهو مهاجر والدمع ينزرف من عينيه قائلا: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. تتوالى به الابتلاءات في المدينة من يهود ومن آل نفاق، تتوالى به الابتلاءات، ويرى رؤيا، بل ويرى رؤى مزعجة لما سيحل بأمته عليه الصلاة والسلام، ثم يموت ويلقى ربه صلوات ربي وسلامه عليه، يموت كما مات غيره من الرسل، فيبتلى المسلمون بذلك. تتنوع الابتلاءات، أبو بكر الصديق يبتلى هو الآخر بالمرتدين، ويبتلى بالطاعنين فيه من الروافض الذين يقولون عنه، وقاتل الله الروافض الذين يقولون عن أبي بكر إنه سرق ميراث رسول الله، وهو الذي قد تصدق بكل ماله لنصرة هذا الدين، لكن يبتلى من شراذم من الروافض بأنه أكل ميراث فاطمة بنت رسول الله، وهو البار الصادق الخليفة العادل الراشد رضي الله تعالى عنه، هو سيد شيوخ أهل الجنة، يبتلى بأنه أكل مال فاطمة بنت رسول الله. يبتلى الصديق، يبتلى الفاروق عمر بالقتل وهو في صلاة الفجر، ولا يراعي القاتل على حرمة لله، بل يقتل رجلا عادلا وهو يصلي صلاة الفجر، ويطعن بالسكين، يطعن بخنجر وهو في صلاة الفجر. فأي فجور أشد من هذا الفجور؟ فجور رجل يقتل مسلما ويصلي الفجر بخنجر مسموم. وتتحقق رؤيا عمر التي رآها قبيل وفاته: رأيت كأن ديكا أتاني فنقرني ثلاث نقرات، أتاني فنقرني ثلاث نقرات، فلما طعن الثلاث طعنات قال عمر تاليا قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما احترزت يا ابن آدم، لا بد وأن يأتيك قدر الله تبارك وتعالى الذي قدر لك. ثم أمير المؤمنين الخليفة الحي الراشد عثمان ابن عفان الحي الذي تستحي منه الملائكة، الذي زوجه الرسول بابنتيه، يقتل قتلة بشعة، هو الآخر يقتل وهو يتلو كتاب ربه، والدماء تسيل وتنزف وهو يتلو كتاب ربه ولا يلوي قاتلوه على ذكرى يذكرون بها، يذكرهم عثمان فيقول يا أصحاب محمد، يذكر الخوارج أمام أصحاب النبي، أناشدكم الله يا أصحاب محمد، هل تعلمون أن الرسول قال من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي وجعلت دلائي فيها كدلاء المسلمين، أتشهدون لي بذلك يا أصحاب محمد؟ قالوا نشهد لك بذلك. يقول يا أصحاب محمد، أتشهدون أن رسول الله قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته جميعا من خالص مالي؟ قالوا نشهد لك بذلك يا أمير المؤمنين. قال فبما يقتلونني والله، يقول عثمان، ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، فبما يقتلونني؟ ولكن لا يلوي أهل البدعة على أحد، فقتلوه وهو يتلو كتاب ربه، كما قال الشاعر: تمنى كتاب الله آخر ليله أول ليله، وفي آخره لاقته حمام المقادير. هذا الخليفة الراشد أيضا علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، ابن عم رسول الله وزوج ابنته، يبتلى والآخر بخوارج فجرة، عادوا في الأرض بالفساد بمكفرين، كفروه وهو أول من أسلم من الصبيان، بمكفرين كفروه وهو المبارز يوم بدر، بمكفرين كفروه وهو الذي نام في فراش النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بمكفرين يكفروه وهو والد لسيدي شباب أهل الجنة، ابتلي بهم وبخروجهم عليه وقتلهم له وهو خارج من صلاة الفجر رضي الله تعالى عنهم، فإذا بخارجين منهم يقتله ويفرح بقتله أشد الفرح، لا يقتله ويحزن، بل يقتله سعيد لأنه قتل. وعلي المبشر بالجنة وهو أول من يجس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، ولا يقف الأمر عنده، بل ولداه الآخران سيدا شباب أهل الجنة حسن وحسين رضي الله عنهما، اللذان قال فيهما النبي: هما ريحانتاي من الدنيا. أما الحسن فيذكرون أنه مات مسموما، فالله أعلم بذلك وبمن تم. أما الحسين ابن بنت رسول الله فيحجب عن الماء ولا يشرب، يحجب عن الماء حتى لا يشرب، والماء يشرب منه الكلب، ويشرب منه الكافر، ويشرب منه اليهودي والزنديق. وابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة مع أخيه ينظر إلى الماء وهو في أشد العطش، ويحرم من الماء، ويأتي الآتي فيقطع رأس الحسين ويضعها في طس ويذهب بها إلى أمير غشوم ظالم يعبث بالسيف فيها ويعبث بالسيف بين الأسنان ويطعن في حسن الحسين رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، لقد ذاب بصر عبد الله بن عباس الذي كان يقرأ به كتاب ربه ويلتمس أفضل التأويلات لكتاب الله عز وجل، لقد ذاب هذا البصر الذي كان يطلع به على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب رضي الله عنه، كما ذاب بصر العالم الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهم كرام كرام كرام رضي الله تعالى عنهم. لقد ابتلوا ابتلاءات شديدة، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام بمدينة رسول الله يقتل بل ويصلب على مشارف مكة التي كرمها الله، وهو ابن الزبير رسول الله زوج خالته. أيها الإخوة، إن الابتلاءات تحل بأهل الإسلام كما تحل بغيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نحن كمسلمين نرجو من الله الجنة، فينبغي أن نقدم مزيد صبر على البلاء، ينبغي أن نقدم مزيد احتساب للأجر، فإنا نرجو من الله ما لا يرجو غيرنا. وإن كانت الابتلاءات لازمة، إلا أن سؤال العافية لازم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. لقد كانت أكثر دعوة يدعو بها نبينا محمد: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، واجعل ذلك الوارث منا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أزواجنا وذرياتنا، وأصلح لنا الأزواج والذريات، وأصلح لنا النيات يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على كلمتي الإيمان والهدى حتى نلقاك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فعليك به، فإنه لا يعظم عليك أخذه يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وعليك بكل جبار عنيد وبكل باغ مريد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.